إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين وصاحب الحوض والشفاعة وسيد ولد الناس أجمعين، يستحب فيها كثرة الصلاة والسلام عليه بوصية منه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام فيها علي، فإن صلاتكم معروضة علي. ثم إن هذه الصلاة أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، أمرنا في كتابه أمرا بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بعباده المؤمنين، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. فصلاة المرء على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تفريج الكروبات ومغفرة الخطيئات. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حينما قال له: يا رسول الله، سأجعل صلاتي كلها لك، يعني دعائي كله لك. قال: إذن يغفر ذنبك وتخفى همك. كم هي الهموم التي يعانيها المرء ليلا ونهارا، وكم هي الهموم التي لا تكاد تفارق المرأة، فهذه هي الحلول. وكم هي الذنوب والخطيئات والمعاصي والكبائر التي تعيق المرأة عن قضاء حوائجه وتفريج كرباته، فهذا هو الفرج. فلو أن المرأة المسلم اعتكف في بيته أو في مسجده وقطع العلائق والمصالح الدنيوية من أجل أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم من المغرب من يوم الجمعة إلى المغرب من يوم من المغرب من يوم الخميس مثل هذا المغرب إلى المغرب من يوم غد الجمعة، وذلك كل أسبوع، فضلا على ما يكون من صلاة المرء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم أكثر من 10 مرات. كيف ذلك؟ وذلك أن المسلم يصلي خمس صلوات، ففي 5 صلوات يصلي عليه 10 مرات في التشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني، أجري يصلي رغيبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي الفريضة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي الظهر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وفي العصر في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وفي المغرب التشهد الأول والتشهد الثاني، وفي العشاء في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، فيكون قد اجتمع عنده أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصلاة الإبراهيمية. وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، لأن الصحابة لما جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد أمرنا الله أن نصلي عليك، وقد علمنا كيف نسلم عليك، يعني علمنا كيف نسلم عليك حينما نقول السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فوصف لهم الصلاة الشرعية السنية القوية، لأن الإنسان إذا أراد أن يعالج نفسه يعالج نفسه بدواء قوي. إذا قيل له هذا مصنوع في الصين وهذا مصنوع في أمريكا وهذا مصنوع في أوروبا وهذا مصنوع في مالي ولا غير ذلك، فإنه لا يختار إلا ما كان من الدول القوية التي دواؤها فعال، هذا في الدنيا. فما بالك إذا قيل لك أن هذه الصلاة هي الصلاة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمام أمام العبد في اليوم في الأيام العادية ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. كيف ذلك؟ يصلي الصلوات الخمس ويصلي الرواتب ويصلي الضحى ويصلي القيام ويصلي ركعات الوضوء وركعات الخروج وركعات ما بين المغرب يعني ما بين الأذان والإقامة، فيجتمع عنده أكثر من 100 صلاة، فضلا إذا اتجه إلى القبلة وصار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. وهذا التذكير ضروري أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا به، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ذكرنا في القرآن الكريم وقال لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم نبدأ درسنا في التفسير في آيات الأخيرة من سورة الأعراف، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم. فأمر تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. وأمر بالعرف، وهو كل حسن وفعل جميل، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، أو تحذير من ضد ذلك. ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلامة من الجاهلين ومن انقلاب العدو صديقا ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي يوفق لها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات ففيها الهدى والشفاء والخير كله. هذه الآيات كنز عظيم وملك لا يبلى ووسام غال جدا، لا ينبغي أن تموت وأنت محروم من هذه الدرر التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيها، لأنك لو تعاملت بضد هذه الآية بخلاف هذه الآية، وهي طبيعة كل إنسان، يعني السهل على الإنسان ماذا؟ يتعامل بغير هذه الآية. لما يظلمه إنسان ولا يسيء معه إنسان آخر سهل يعايره يسبه يعوده، ولا ربما يضربه يقتله. قال لها مثلا لعنة الله على أبيك، يقول لها لعنة الله على أبيك. قال لها أنت أحمر، يقول لها أنت بغل. يقول لها أنت رخيص، أنت يقول لها أنت جايح. يعني هذه سهلة، أسهل ما يكون، يعني الرد على الجاهل بالجهل أسهل ما يكون. لكن إذا أراد المرء أن يكون من أهل هذه الآية التي إذا جئت يوم القيامة قيل لك ارقى، اقرأ هذه الآية وارقى، تطلع بها درجات في الجنة. وهذه الآية تميز بها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أوحاها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسنقرأ فيها حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحير، قال قال سأل جبريل كيف نتعامل مع هذه الآية، فرجع جبريل قال له سأرجع إلى ربي وأسأله، وعاد جبريل مرة أخرى وأعطى له تفسير هذه الآية التي بين أيدينا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث معاملات جامعة لمعاني حسن الخلق، كل حسن الخلق اجتمع في هذه الآية، كل الأخلاق: الكرم، الجود، الحلم، الصدق، العفو، الغفران، السلامة من الجاهلين. هذه تفاصيلها تأتي إن شاء الله فيما يلي. مع أن هذه الآية سهلة الحفظ، خذ العفو، أمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، نجم تنظر الصلاة تقرأ بها قيام الليل كامل، تقرأها في الركعة الأولى وتعاودها وتعاودها وتعاودها، في الركعة الواحدة تقرأها بقدر ما تقرأ حزب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلى الليل كله من العشاء إلى قرابة الفجر وهو يقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والعلماء يقولون إذا أراد الإنسان أن يداوي نفسه من مرض فليقرأ الآية التي تداوي ذاك المرض. مثلا فيه مثلا شرب الخمر وهو مؤمن، فيه بلية أنه يشرب الخمر، لما تجي العشية يشرب الخمر، ما يعباش بروحه حتى يجد نفسه في المخمرة يشرب الخمر. فهذا ماذا يداوي نفسه؟ يقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكأنه يدق على رب العالمين: يا ربي وفقني لعلاج نفسي، يا ربي اشفيني من هذا المرض، اللي فيه الزينة يقرأ آية الزينة، واللي فيه الغيبة يقرأ آية الغيبة، واللي فيه النميمة يقرأ آية النميمة، يقرأها ويكررها ويبكي، يعني وإن لم يبكي يتباكى حتى يأتيه البكاء، وكأنه يشتكي إلى ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويفتقر إليه ويتمسكن له حتى يفتح الله عليه. ومن أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له. من تكتر على إنسان يقول لك هذا صامت من دخ من يعني في بنادم بنادم الدق عليه الأولى الزوج ثلاثة ساعة يفتح عليك بنادم. لله المثل الأعلى، الإنسان اللي يلح على رب العالمين، ورب العالمين أكرم الأكرمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعم. بل هو قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية تداوي الأخلاق، تداوي الأخلاق السيئة في الإنسان، وتورث المرأة الأخلاق، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الآية جاءت فيها كل معاني حسن الخلق والتعامل مع الناس، لأن الناس فيهم الكبريت، وفيهم الذهب، وفيهم الفضة، وفيهم الياقوت، وفيهم العسجد، وفيهم الزبرجد، وفيهم التراب، وفيهم يعني فيهم الشيء يعني الصم، وفيهم اللين، وفيهم الطري، وفيهم اليابس، وفيهم كله، فيهم الأسود، وفيهم الأبيض. فتعاملك ستصطدم ببعض أمور لا تتوافق مع مزاجك. فإذا كان أردت أن يكون الناس كلهم على مزاجك ما تستطعش، لا تستطيع. ولذلك حضر نفسك، هيئ نفسك بأنك ستلقى من الناس أشياء. فخذ العفو، خذ العفو، الشيء اللي جادت به أنفسهم أديه. هذا فيه طيبة من جهة كذا، خذ هذاك الطيبة اللي فيه، هذا يحب الحلقات، وهذا فيه الكرم، وهذا فيه الحلم، وهذا فيه الصبر، وهذا فيه كذا، وفيهم فيهم أشياء أخرى ما تبغيهاش أنت. أنت تدي حاجة العفو، خذ العفو. تتكون هذه الآية من جمل ثلاث، هذه الجمل الثلاث تعتبر قاعدة في التعامل مع الناس. إن لم تتعامل بها غادي تنغبن، لكم ما تتعاملش بهذه الآيات غادي تنغبن في الحياة تاعك، وغادي سوف لا تجد من يتوافق معك، غادي تكره كل الناس ويكره كل الناس. ولذلك ينبغي أن تكون جوادا كريما بالأخلاق الحسنة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قواعد عظيمة أتت على جوامع حسن الخلق. الأولى خذ العفو. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق. كيلني يعني شخص، بعض الأشخاص أمر الله بهجرانهم، أعرض عن الكافرين وهجرهم هجرا جميلا، ما عندك ما تدي منهم. لكن المؤمنين المسلمين تختلف طبائعهم ويتفاوت إيمانهم، وكل واحد عنده حاجة طيبة، كل واحد عنده حاجة طيبة فيه. فأنت خذ الطيب، واللي مش طيب لا تتعامل به معه، لا تنتظر من أن تلقى من الناس وتتعامل معهم معاملة التي تحبها أنت، لا تنتظر منهم مستوى واحد في الأخلاق. حتى ولو عاملتهم بماذا؟ بالقرآن، عاملتهم بأزكى المعاملات، عاملتهم كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، لأن الناس طبائع وأجناس ومعادن شأنهم مثل الأرض، منها الأرض السهلة، ومنها الأرض المنحدرة، ومنها الأرض المحفرة، ومنها الأرض الصعبة، ومنها الحزن، ومنها الوديان، ومنها الشديد، كاين اللي فيها الحجرة، كاين اللي فيها الشوك، كاين اللي فيها الحصى، كاين اللي فيها الغرقة يعني الوحل، كاين فيها الرملة. وما غاديش تلقى أرض كيما اللي تصنعها أنت في بيتك، في بيتك عندك منزل وتصنع الأرض، تبغي الصبي والصغير والكبير والمرأة والمريض والصحيح والعجوز والشيخ والأم والأب كلهم يمشوا عليها وتعجبهم. لا، يعني ينبغي أن تتكيف مع الناس بحيث مش تقبل أخلاقهم هذه، مش تقبلها بمعنى تطبع بها، وإنما الشيء اللي تصرف فيه معك فأنت خذ العفو، عاملهم بالمسامحة، خذ من كل إنسان ما سامح به خلقه. فمن الناس اللين والسهل والسمح واللطيف والرفيق، ومنهم الغليظ، ومنهم من لا ينتفع به أبدا. فهذا ماذا تفعل منه؟ تتقي شره، تتقي شره، ولا تلزمه بخلق يعني كان فيك أنت. وهذه الآية سبحان الله العظيم، يعني لما تبدأ تقرأها وتقرأ تفسيرها تجدها تتناول كل الناس، تتناول كل الناس. فمهما حسنت المعاملة وأحسنت إلى الناس وتعاملت معهم باللين واللطف وغير ذلك، فتلقى نفرات، تلقى نفرات، فينبغي أن تقبل منهم. فإذا عاملت شخص فيه غلظة، فيه اندفاع، فيه بخل، فيه صراخ، فيه جفاء، وانت تعرف مستواه، اقبل ما سمح الامر منه. بعض الناس مثلا تلقى فيه الحلوة، سكر، فيه الضغط، فيه الم الظهر، فيه الالسار، فيه المسران، فيه الم المفاصل، فيه القرحة، فيه القلق، فيه بواسير، فيه مشاكل داخلية، نفسه تثور لما يتعامل معك، نفسه تثور نفسه، وانت لست انت الذي اغضبته. الموقف الذي حصل منك سهل في المقامات، لكن هو تعامل معاملة رد فعل على ما في داخله، يشتد بسرعة ويتحمس ويتقلق بسرعة. فانت ماذا تفعل؟ راعي كل هذه الأمور، ولا تقول هذا سيء الأخلاق معي، وإنما قل أن هذا طبيعة في نفسه، لعل في بيتهم أغضبوه، في متجره سرقوه، احتمل كل الاحتمال التي من أجلها، كما يقولون القطرة التي أفاضت الفنجان، جاء عندك ولقاك الإنسان سهل فرد فيك كل شيء. ربما لو كان يتعامل مع إنسان آخر يتعامل معه مليح، يخاف. لماذا؟ لأن الإنسان الآخر ماذا؟ خشين كما كيفه، وشديد كما كيفه، وبخيل كما كيفه، وجاهل كما كيفه. فهو اتقاه. لما جاء عندك أنت تمثل الإسلام، أنت تمثل السنة، يعني الذين نتعامل معهم قد يكونون على مستوى واحد، يعني مستوى أخلاقي مليح وجيد، لكن عندهم معاناة. لما جاء عندك يتعامل، ولا استغل طيبتك فتعامل بغلظة، فأنت عامله بالحسنى. فعوذ نفسك على قوله تعالى خذ العفو. إنسان فيه 90 خلق مش مليح، وفيه 10 أخلاق مليحة، فخذ تلك الأخلاق الطيبة واصفح عن الأخلاق السيئة، لأنك مبتلى. وهذا أمر أولا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في كل مرة قد يتكرر عليك، قد تبتلى بجار، قد تبتلى بواحد في البيت، قد تبتلى واحد في الحلقة، قد تبتلى في واحد في المسجد، قد تبتلى بواحد في من من من من أقاربك وعائلتك وغير ذلك. إذا تعامل معك بخلق حسن فقابله بما هو أحسن، وإذا قابلك بمعاملة غير حسنة فالواجب عليك ماذا كمسلم؟ أنك تعفو وتكون سببا في هدايته، لأنه هو هذا المعاملة تلو المعاملة غادي يقارنها مع معاملة آخرين، مع معاملة ناس آخرين، فتكون سببا في هدايته وليونته. وهكذا فعل الإسلام. كيفاش كانوا أهل الجاهلية؟ كيف كان الصحابة رضي الله عنهم؟ ألم يكن عمر بن الخطاب يقول عنه بأنه لو أسلم عمر بن الخطاب لأسلم حمار الخطاب؟ وبعد ذلك صار عمر من هو عمر، يدخل للمسجد الداخل للمسجد في الليل، ما كان عندهم ضوء ولا غير ذلك، لما يسمع البكاء في المسجد يعرف بأن عمر لان قلبه حتى صار يبكي، وكان يقول يا ويحة ليت أم عمر لم تلده، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، ليتني كذا، ليتني كنت شجرة تعضض من جمل ثم تصير روة يأكلها الجمل ومن بعد تولي زبل. هكذا يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. الإسلام يصنع يعني كون ناس كيفاش كانوا يعني في مستوى لا من المعيشة ولا من الأخلاق ولا من القساوة ومن ولا من من من الربا ولا من كل الأمور. الخمر التي تصور إنسان 60 عام هو يشرب الخمر، عندها الخمر ربما الماء مش موجود ولكن الخمر لابد منها. لما جاء الإسلام ما طولش معهم حتى صارت الخمر يعني قال لهم كبوها في في في الطريق، كبوها عندهم براميل صبوها في الطريق هكذا عمدا حتى يراها الناس بأننا استغنينا عن الخمر. 60 عام مش عنده عام ولا عامين، مش انشأ في بلاد دار إسلامية دائما يقولوا لها الخمر حرام ومعلوم من الدين بالضرورة وفيه إجماع وكذا وغير ذلك أن الخمر كذا، لا، وإنما بارح كان يشرب الخمر اليوم دخل الإسلام عرف بأن. ولذلك كان واحد يسموها الأعشى، عشى بن قيس، هذا شاعر هذا ويشرب الخمر، والشعر تاعه كانوا يكتبوه بالذهب ويعلقوه في الكعبة. لما جاء شاف القرآن الكريم تأثر بالقرآن الكريم وقال هذا يعني جاء من بلاد قرية بعيدة وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يدخل إلى المسجد ولا فجاءه ناس قالوا لها أكعرف الركاني تدري أين تذهب؟ قالوا أين؟ قال هذا الرجل يحرم الخمر. قال لهم لكن الكلام تاعه حلو جدا، لكن اليوم هذا الليلة ندم قلت ليش حرم الخمر، اليوم غادي نشرب الخمر وغدا أمر. فشرب من الخمر حتى مات تلك الليلة بالخمر وحرم الإسلام. لكن لله في خلقه شؤون، سبحان الله، لله في خلقه شؤون. نقرأ لكم كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. فهذه قاعدة مثينة، أن الإنسان لما يلقى الناس لا ينبغي أن يعاملهم بحسب طبائعهم الشريرة، وإنما يتعاملهم بطبائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا غضبوا لا يغضب، هذا أمر من الله. قال عليه الصلاة والسلام، قال له رجل: يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر مرارا لا تغضب. لأن إذا غضب خصمك وغضبت أنت ضيعت، فعامله بدون غضب، عامله بالحلم. ليس معنى أن تسمح في مصالحك وتتنازل عن حقوقك، لكن لا تتعامل بالغضب، لأن المعاملة بالغضب ستؤدي إلى إفساد أكثر. اضبط حقوقك وخذ يعني مآربك ولا تتنازل عن شيء من حقوقك، لكن بدون غضب وبدون خلق سيء وبدون سب ولا ضرب ولا غير ذلك. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كون مشي رب العالمين سبحانه وتعالى لين خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتبعه أحد، لكن انظر كان وحده، فإذا به في 20 سنة أو 23 سنة يصير معه 100,000 و14,000 رجل، وأي رجال، الواحد منهم يغلب أمة. خذ العفو وأمر بالعرف، عود نفسك دائما على هذه الصفة، أدعو إلى الإرشاد وإلى النصح وإلى الموعظة وإلى التذكير، وإلى عود نفسك على أن تأمر بالشيء المعروف دينيا: أخلاق، الكرم، الحلم، الجود، الصدق، الأمانة. العرف هو المعروف، الشيء المعروف الحسن الطيب من القول ومن الفعل. أمر بالعرف، خاصة اللسان. اللسان حصان مندفع، إن لم تربط جأشه فإنه ينطلق ويؤذي الناس. خذ العفو، الآية الأولى تتعلق بما يأتيك من الناس، وأمر بالعرف الآية الثانية فيما يصل إلى الناس منك. خذ العفو يعني غادي تلقى أخلاق من الناس مختلفة لا تتوافق مع طبائعك. وأمر بالعرف اللي يصدر منك لابد أن يكون شيء مثالي، هو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. وطن نفسك ألا يكون ما يصدر منك ستحاسب عليه. لا ينبغي أن يصدر منك إلا الطيب، فأكثر ما يؤتى المرء من ماذا؟ من لسانه. باب الأخلاق يؤتى من اللسان. اللسان آفة، ولذلك قال الله تعالى في الآية السابقة اللي درسناها في المرة الماضية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكر اللسان وذكر الرجل، لأن الزلة الإنسان زلة، يزل بالقدم تاعه ولا يزل باللسان، واحدة من زوج. الطيحة يقول هذا طاح، طيحة تاع رجلين ولا طيحة تاع لسان. طيحة تاع رجلين قد تؤدي به إلى أن يتكسر ولا يموت، وطيحة تاع لسان ممكن أنه يعرفه الناس بأنه روح داويها أنت، باش ما تداويها لا تداوش. جراحات السنان لها التئام وليس يلتئم ما جرح اللسان. كاين بعض الناس تضربه ولا تدله تجرحه ولا تعطبه ولا غير ذلك يبرى والحمد لله، لكن كاين اللي تجرحه في قلبه جرح، تقول له كلمة هذه الكلمة ما ينساهاش أبدا، ما لا ينساها أبدا الآبدين، حتى ولو كنت أنت فيما بعد ما كنت يتفكر ذيك الكلمة، لا سيما إذا قلت له كلمة فحش ولا قلت له كلمة عار ولا كلمة عرض ولا تعديت له على في الكلمة بفحش على أمه وعلى زوجته ولا طعنت فيه ولا اتهمته بشيء هو ليس فيه، هذا لا ينساه أبدا، حتى ولو وليت أنت تدخل داره ويدخل دارك وأقرب. فأكثر ما يؤتى المرء من لسانه. خذ العفو وأمر بالعرف، هذا الأمر الثاني، لأن اللسان لابد أن يضبط. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ على ماذا؟ مناخرهم، يكبوه على نيفه، إلا حصائد ألسنتهم، إلا اللي حظاته ألسنتهم. وأمر بالعرف، هذا ضبط للسان. الآية الثالثة، القاعدة الثالثة: أعرض عن الجاهلين. قلنا الأولى ما يأتي من الناس، والثانية ما يأتي منك أنت، والثالثة ما يأتي من الجهلاء. هذه القاعدة الثالثة من قواعد التعامل وحسن الخلق، الإعراض عن الجاهلين. الناس فيهم أكثرهم فيهم الجهل، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس يجهلون. الناس فيهم الظلم، فيهم حرمان، يعطي للأولاد والبنات ما يعطيهمش مثلا، هذا أب يعطي للأولاد والبنات لا يعطيهم. الإنسان قد يقطع الرحم، يقول كلاما بديئا، هذه كلها يعلم العاقل أنها من صفات الجهل. فينبغي على المسلم أن يعرض عن الجاهل ولا يكون متعاملا بها، فلا يقابل الجهل بجهل مثله، ولا السيئة بسيئة مثلها، ولا السفه بالسفه، ولا العيب بالعيب، ولا البذاء بالبذاء. يقول لها نعلبوك، يقول نعلبوك غنتا، قول أنت يا جاهل، تقول أنت جاهل غنتا. هذا إلا ما زادش، إلا ما زادش. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهود، يهوديون أو يهود، وقالوا له السام عليكم. عائشة سمعت، عائشة رضي الله عنها سمعت، وقالت هو ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش السام، ظنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باللي السلام، فقالت وعليكم السام واللعنة أخوان القردة والخنازير، وزادت. ورسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم وعليكم. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ قال السلام عليكم، قالوا عليكم السام يعني الموت. فقالت وعليكم السام والموت واللعنة إخوان القردة والخنازير. قال لها يا عائشة ما كان اللين في شيء إلا زانه وما نزع من شيء، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فالإنسان إذا رأى أخلاق الناس ينبغي أن يعرض عنها، لا يعاملهم بها بمثلها، وهو يديرها ما سمعش، يجعل نفسه كما يقولوا احنا عنا دير ودنين الكواش. تعرف ودنين الكواش شايلة؟ الكواش بكري كان يروح عند الكوشة تعالي تطيب الخبز، يدوا لهم الخبز هكذا العجين في اللوحة، وهو يديها يخبزها يعني يطلعها ويدخلها للفرن، ومن بعد يجوا على 12 ولا على وقت الغداء ويدوا له، واحد يقول له 34، واحد يقول له 32، واحد يقول له 14، واحد 7، واحد كذا، واحد كذا، وراهم يعايروا دير الوجوه شماتة كذا كذا كذا، ويعايروه وهو داير ودنين الكواش هكذا، يروح انا وسمع 34 وسمع 32، يجيب 34 و32، عاود يقول له لحظه هي في الاخير ماذا يكون كملهم كلهم قبل ما يأذن الظهر ويروحوا، والغد يعاود يقول له عنده يقول لك كلك داير صباح الخير عمي بو علام وغير ذلك، وكأن شيئا لم يكن، وهو داير ودني الكواش عفى عنهم. لكن احنا هذا ودني الكواش غير جايه في الطريق، والا نسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قيل له. قال الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. بقينا شوية لكن أذن الأذان عليش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.